شرح بلوغ المصاحف من أدلة الأحكام لمؤلفه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمة الله عليه، ونواصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في كتاب الصيام في باب الاعتكاف وقيام رمضان. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعنها عن عائشة رضي الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. قال رواه أبو داود: ولا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقف آخره. روي هذا الحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، وقد مرت معنا كثيرا في أحاديث هذا الكتاب، وهي من الصحابة الذين أكثروا رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما يتعلق بالتخريج فيقول الحافظ رحمه الله: رواه أبو داود، أي في سننه. فهذا الحديث خرجه أبو داود في سننه. قال: ولا بأس برجاله، يعني رجال الإسناد يعني ثقات، ولا بأس به. ولكن هذا الحديث أو هذا الإسناد له علة أشار إليها الحافظ ابن حجر بقوله: إلا أن الراجح وقف آخره. إذا فيعني ظاهر الإسناد يعني الصحة، يعني ظاهر الإسناد يعني هذا الحديث الصحة، ولكن أعله كثير من العلماء بالوقف، أعله كثير من العلماء بالوقف. وسيأتي يعني معنى الوقف يعني في كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. إذا يقول الحافظ في تخريج هذا الحديث: رواه أبو داود ولا بأس برجاله، إلا أن الراجح وقف آخره. فأقول يعني هذا الحديث رواه أبو داود في سننه من طريق عبد الرحمن بن إسحاق، رواه أبو داود في سننه من طريق عبد الرحمن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف ألا يعود مريضا إلى آخر الحديث. فهكذا روى هذا الحديث أبو داود رحمة الله عليه في سننه. وتعلمون بأن يعني قول الصحابي السنة كذا له حكم ماذا؟ له حكم الرفع، له حكم الرفع. فالصحابي إذا قال السنة كذا أو من السنة كذا فيكون له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة عادة إذا أطلقوا كلمة السنة فيعنون بها سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالصحابة يعني في الغالب وفي العادة يعني لا يطلقون كلمة السنة إلا ويعنون بذلك سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذا الحديث: السنة على المعتكف كذا وكذا وكذا، فمعنى ذلك أن هذه الجمل التي ذكرتها لم ينفرد برواية يعني هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها بهذا اللفظ، بل تبعه غيره. وممن تبعه عقيل، عقيل روى أيضا هذا الحديث، روى أيضا هذا الحديث عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت، أو عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة أنا أذكر لكم الآن رواية عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة، وهذه الرواية رواها البيهقي رحمه الله في سننه الكبرى. إذا عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وهذا الكلام من كلام من يا جماعة؟ من كلام عائشة، هي التي قالت ثم اعتكف أزواجه من بعده، ثم قالت والسنة في المعتكف. تقول عائشة رضي الله عنها بعد ذلك والسنة في المعتكف ألا يخرج إلى آخر، يعني هذه الرواية التي رواها عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة. إذا فعقيل تابع عبد الرحمن ابن إسحاق في روايته يعني بهذا الحديث عن عائشة، وجعل هذا الكلام أي قول والسنة في المعتكف كذا وكذا، جعله من قول عائشة رضي الله عنها وأرضاه. وتابعهما أيضا، إذا عندنا الآن رواية عبد الرحمن بن إسحاق وعندنا رواية عقيل، وتابعهما أيضا ابن جريج، نعم ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج، تابعهما أيضا في هذه الرواية. ومتابعة يعني ابن جريج رواها الدارقطني رحمه الله في سننه، وابن جريج روى هذا الحديث عن عائشة كالسياق الذي ذكره عقيل عن الزهري، فابن جريج رواه أيضا عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأخير من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، ثم قال والسنة في المعتكف كذا وكذا، فأضاف أيضا يعني هذه الجملة إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها. إذن فهؤلاء الثقات الثلاثة، هؤلاء الثقات الثلاثة اتفقوا على أن هذا الكلام من كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فهي التي قالت والسنة على المعتكف أو والسنة في المعتكف كذا وكذا وكذا. إذا فاتفق هؤلاء الثقات الثلاثة وهو ابن جريج وعقيل وعبد الرحمن بن إسحاق على إضافة هذا الكلام إلى عائشة. وكما قلنا الصحابي إذا قال السنة كذا فيكون لهذا الكلام حكم الرفع. ولكن كثير من العلماء، كثير من العلماء ذهبوا إلى أن ما جاء في هذا الحديث من قول والسنة كذا إلى آخره ليس من كلام عائشة، ليس من كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاها، بل هو إما من كلام الزهري، يعني قالوا الزهري هو الذي قال والسنة على المعتكف ألا يعود مريضا إلى آخره، يعني منهم من قال يعني هذا الكلام ليس من كلام عائشة بل هو إما من كلام الزهري راوي هذا الحديث عن عروة عن عائشة، ومنهم من قال بل هو من كلام عروة، بل هو من كلام عروة ابن الزبير. إذن فحاصل كلام هؤلاء، حاصل كلام هؤلاء أن جملة السنة كذا وكذا وكذا في هذا الحديث ليس من كلام عائشة، يعني حتى يقال له حكم الرفع، بل هو إما من كلام الزهري وإما من كلام عروة ابن الزبير رحمة الله عليهما، رحمة الله عليهما. وهذا هو معنى، هذا هو معنى قول الحافظ رحمه الله في التخريج، إلا أن الراجح وقفه، إلا أن الراجح وقفه. فهو يعني هنا بكلمة الوقف أن هذا الكلام مدرج، مدرج من قول الزهري أو من قول عروة، وليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إن قلنا هو من كلام عائشة فمعنى ذلك أنه حديث مرفوع، لأن الصحابي إذا قال السنة كذا يكون له حكم الرفع. إذا فقول الحافظ هنا إلا أن الراجح وقفه، يعني بذلك أنه مدرج، أنه أدرج في حديث عائشة، أدرج في حديث عائشة، وهو ليس من كلام عائشة رضي الله عنها بل هو من كلام الزهري أو من كلام عروة رحمة الله عليهما. وأيضا بهذه الروايات نفهم أيضا معنى قول الحافظ هنا إلا أن الراجح وقف آخره، قد لا يفهم هذا الكلام الآن. زهر الحافظ عفوا، الحافظ هنا ذكر حديث عائشة قال وعنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لابد منه، ثم قال ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. الآن إذا قرأت التخريج وكلام الحافظ يقول يعني في كلامه أنه يقول إلا أن الراجح وقف آخره، يعني نفهم من هذه العبارة بأن الموقوف أو المدرج من هذا الحديث مثلا هو آخر جملة، وآخر جملة هي ماذا يا جماعة؟ ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، أو ممكن أن نرجع إلى الوراء قليلا ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع، يعني هذا الذي يعني قد يوهم من كلام الحافظ رحمه الله، ولكن الحافظ لا يعني ذلك، بل يعني بأن كل هذا الكلام مدرج، كل هذا الكلام مدرج، لأن هذا الكلام كله، هذا الكلام كله جاء في آخر حديث عائشة المعروف المشهور في الصحيحين، الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، ثم اعتكف أزواجه من بعده. يعني هذا الحديث يعني هو المعروف المشهور، يعني هكذا يروى، يعني هذا الحديث وقد رواه يعني بهذا السياق، رواه بهذا السياق دون زيادة والسنة كذا وكذا، يعني رواه بهذا السياق يونس ومعمر ورقيب، رووا هذا الحديث يعني دون هذه الزيادة، يعني ليس فيه والسنة كذا وكذا وكذا، ولكن هذه الزيادة، هذه الزيادة جاءت في رواية أخرى كما قلنا، يعني في رواية عبد الرحمن بن إسحاق، وفي رواية عقيل الأخرى، وفي رواية ابن جريج. إذا فمراد الحافظ بقوله أن الراجح وقف آخره، يعني مراده بالآخر هنا يعني ما جاء بعد حديث عائشة، ما جاء بعد حديث عائشة، فيكون هذا الكلام، يكون هذا الكلام كله وهو يعني من كلام إما الزهري أو من كلام عروة ابن الزبير رحمة الله عليه. وهذا الكلام كما قلت يعني هو يعني قول كثير يعني من العلماء والمحدثين. ولهذا البيهقي رحمة الله عليه يعني لما روى هذا الحديث في سننه يعني حديث عائشة السنة يعني في المعتكف كذا وكذا، يقول الإمام البيهقي رحمه الله: قد ذهب كثير من الكفار إلى أن هذا الكلام من قول من دون عائشة يعني هو ليس من كلام عائشة بل هو قول من دون عائشة، والذي دون عائشة إما أن يكون هو عروة راوي الحديث عن عائشة، وإما أن يكون الزهري وهو راوي الحديث عن عروة عن عائشة. ولهذا قال: قد ذهب كثير من الكفار إلى أن هذا الكلام من قول من دون عائشة، وأن من أدرجه في الحديث وهم فيه ولكن يعني في المقابل يعني ذهب يعني بعض العلماء إلى أن هذا الحديث ثابت عن عائشة وليس يعني من قول عروة أو من قول الزهري، بل هو من كلام عائشة رضي الله عنها، لأن الذين رووا هذا الحديث وجعلوا يعني هذا الكلام من كلام عائشة هم هؤلاء الثلاثة الثقات الذين سميتهم يعني سابقا، وهم ابن جريج وعقيل وعبد الرحمن بن إسحاق. إذن فاتفاق هؤلاء الثقات الثلاثة يعني يدل على أن هذا الكلام هو من كلام عائشة فهي التي قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود نميرا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يبشرها إلى آخره. وهذا هو يعني اختيار الشيخ الألباني رحمة الله عليه في الإرواء، يعني حيث قال رحمه الله يقول شيخ الألباني في الإرواء: قال اتفاق هؤلاء الثقات الثلاثة على جعله من الحديث يرد دعوى الإدراج وأيضا يعني بعض العلماء يعني مالوا أيضا إلى أن هذا الكلام من كلام عائشة وليس مدرجا في الحديث. ولذلك ابن دقيق العيد رحمة الله عليه يعني أشار أيضا إلى رد يعني دعوى الإدراج، لأنه يعني لما يعني ذكر هذا الحديث في كتابه الإمام ذكر حديث عائشة من السنة كذا، نقل بعد ذلك يعني قول أو قال أخرجه أبو داود، يقول ابن دقيق العيد أخرجه أبو داود من حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري قال: وهو عند الليث عن عقيل عنه بزيادة في أوله قبل قولها والسنة، وفيه والسنة في من اعتكف أن يصوم. قال ابن دقيق العيد وهذا هو الشاهد من كلامه، قال: فزعم بعضهم أنه من قول بعض الرواة إذا كلمة يعني زعم بعضهم إشارة إلى تضعيف يعني هذا الزعم، إشارة منه إلى تضعيف هذا الزعم. قال: فزعم بعضهم أنه من قول بعض الرواة. أيضا من العلماء الذين مالوا ورجحوا لأن هذا الكلام من كلام عائشة رضي الله عنها ابن التركماني رحمة الله عليه، حيث قال: جعل هذا الكلام من قول من دون عائشة دعوة، يعني هي مجرد دعوة بلا دليل. قال دعوة، قال بل هو معطوف على ما تقدم، بل هو معطوف على ما تقدم. وقال أن المنذري كاختصاره لسنن أبي داود بعد أن ذكر إعلان أبي داود لهذه الزيادة، قال وعبد الرحمن بن إسحاق هذا قد أخرج له مسلم في صحيحه ووثقه يحيى بن معين وأثنى عليه غيره وتكلم فيه بعضهم. انتهى كلام المنذر رحمة الله عليه. إذن يعني كلام هؤلاء أيضا يعني فيه يعني ترجيح لكفة يعني من حكم على هذا الحديث بأنه يعني موصول وأنه يعني من كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ومما يدل على أن هذا الكلام يعني ليس من كلام الزهري رحمة الله عليه، ما رواه الطبراني رحمة الله عليه بسنده عن عبد الرحمن ابن نمر قال سألت الزهري، هل يدخل المعتكف بيتا، فقال أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة قالت ليس للمعتكف أن يعود نريرا ولا يشهد جنازة ولا يدخل بيتا إلا لحاجة الإنسان التي لا بد له منها. نتأمل هذه الرواية صحيحة، يعني زهري نفسه رحمة الله عليه يعني يضيف هذا الكلام إلى عائشة، رضي الله عنها وأرضاها. فهذا يعني يقوي يعني قول من قال بأن يعني هذا الحديث وهذا الكلام هو من كلام عائشة رضي الله عنها وأرضاها رحمه الله وعليه، فيكون يعني هذا الكلام له حكم الرفع، لأن قول الصحابي من السنة كذا مما يعطى يعني حكم الرفع. هذا ما يتعلق يعني بتخريج يعني هذا الحديث، إذا فالأظهر الله تعالى أعلم أن هذا الحديث يعني يصح من كلام عائشة رضي الله عنها، وبالتالي يكون له هذا حكم الرفع. طبعا يعني المسألة التي يعني لأجله أورد الحافظ بن حجر رحمه الله هذا الحديث في هذا الباب، في باب الاعتكاف، هي يعني مسألة اشتراط الصوم في الاعتكاف، يعني هل يشترط الصوم في الاعتكاف أم لا؟ فأقول اختلف العلماء في ذلك، فذهب جمع من السلف والعلماء، بل هو كما قال بعضهم هو قول جماهير السلف، إلى أن الصوم شرط في صحة الاعتكاف. ذهب جمع من السلف والعلماء إلى أن الصوم شرط في صحة الاعتكاف، بمعنى أنه لا يصح اعتكاف إلا بصوم، وهذا القول هو قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. أنا عندي هذا الحديث راح يجي بعد ذلك. نعم. أنت عندك في نسخة؟ ها؟ نعم بعد. على المسألة. كيف؟ بعد المسألة. المسألة هذه متعلقة بالحديث هذا واللي بعد. لا لا هذا واللي بعد. في زوج. طبعا ابن حجر ذكر دليل الفريقين. حجر ذكر دليل الفريقين، يعني ذكر دليل من قال يعني باشتراط الصوم، وذكر دليل من قال بعدم اشتراط الصوم. طيب كما قلت يعني هذا القول يعني هو يعني مذهب يعني أكثر يعني السلف والعلماء، وهذا القول يعني صح عن عائشة، يعني صح من هذا المذهب، صح عن عائشة وابن عباس وابن عمر، صح عن عائشة وابن عباس وابن عمر. القول الثاني في المسألة أن الصوم ليس شرطا في الاعتكاف، القول الثاني في المسألة أن الصوم ليس شرطا في الاعتكاف، بل هو مستحب فيه، بل هو مستحب فيه، يعني إن صام المعتكف فهو الأفضل، وأما إن لم يصم فاعتكافه صحيح. واضح يا جماعة؟ يعني الصوم ليس شرطا في الاعتكاف، بل هو مستحب فيه، إن صام فهو حسن، وإن لم يصم صح اعتكافه من غير صيام. وهذا القول الثاني هو مذهب الإمام الشافعي، وهو مذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، يعني الإمام أحمد له روايتان، الإمام أحمد له روايتان، يعني في رواية يشترط الصوم في الاعتكاف، وفي رواية أخرى لا يشترط الصوم في الاعتكاف، بل ينص على ماذا؟ على أنه مستحب فيه وليس بوجه. وهذه الرواية الثانية هي المشهورة عن الإمام أحمد رحمه الله. إذا المسألة فيها قولان، قول من يقول باشتراط الصوم في الاعتكاف فلا يعتكف إلا صائم، يعني لما يكون صائم لم يعتكف، لا يعتكف إلا صائم. والقول الثاني أن الصوم ليس بشرط في صحة الاعتكاف. طبعا الذين ذهبوا إلى اشتراط الصوم حجتهم أولا حديث عائشة، حجتهم حديث عائشة رضي الله عنها، فقد جاءت حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا بصوم، وأضافت هذا إلى السنة، أضافت هذا إلى السنة، لأنها قالت في أول الكلام السنة على المعتكف كذا وكذا وكذا، ثم قالت ولا اعتكاف إلا بصوم. قالوا فدل ذلك على أن الصوم شرط في صحة الاعتكاف. وطبعا الفريق الآخر يضعفون يعني هذا الحديث، يضعفون هذا الحديث ويقولون هو ليس من كلام عائشة، بل هو من قول الزهري أو من قول عروة. أيضا من حجج يعني هؤلاء الذين قالوا باشتراط الصوم، قالوا لأن الله تعالى ذكر الاعتكاف مقرونا بالصوم في سورة البقرة، ذكر الاعتكاف مقرونا بالصوم، يعني ضمن آيات الصوم جاء ذكر الاعتكاف، وحل لكم ليلة الصيام إلى آخره، ثم قال ولتبشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. قالوا فالاعتكاف لم يذكر إلا مع الصوم، ولكن يعني هذا الاستدلال فيه نظر، هذا الاستدلال فيه نظر، لأن الله تعالى في سورة إبراهيم، في سورة يعني إبراهيم يعني ذكر ذكر الاعتكاف غير مقرون يعني بالصوم، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين، والركع السجود للطائفين والعاكفين، العاكفين هم المعتكفون، فذكر الله تعالى الاعتكاف يعني بآية أخرى غير مقرون بالصوم. قالوا أيضا يعني من أدلتهم، وهذا الدليل ذكره ابن القيم رحمة الله عليه في تهذيب السنن، قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه أنه اعتكف إلا بصوم، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعتكف إلا وهو صائم، لا يعتكف إلا وهو صائم، قال ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اعتكف من غير صيام. قالوا فدل ذلك على أن الصوم أو على أن الاعتكاف لا يكون إلا بصوم. واعتبر أيضا يعني على هذا الاستدلال بأن يعني هذا مجرد فعل، هذا مجرد فعل، والفعل يعني لا يدل على الوجوب، يعني مجرد الفعل لا يدل على الوجوب. طيب إذا هذه يعني هذه جملة ما استدل به القائلون باشتراك الصوم في الاعتكاف. الذين لم يشتركوا الصوم في الاعتكاف وقالوا يجوز للمعتكف أن يعتكف من غير صوم، يعني أكبر دليل وحجتهم هو قصة عمر رضي الله عنه، قصة عمر رضي الله عنه التي جاء فيها أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، نذر عمر رضي الله عنه أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أوفوا بنذره. قال الشاهد من هذا الحديث، الشاهد من هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، والليل ليس زمانا للصوم، الليل ليس زمانا للصوم، الصوم لا يكون في الليل بل يكون في النهار، وعمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام قال له أوف بنذرك. فهذا الأكبر دليل على أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم. ولكن هذا الاستدلال أيضا فيه نظر، هذا الاستدلال فيه نظر، لماذا؟ لأنه جاء في بعض روايات هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه نذر أن يعتكف يوما في المسجد الحرام، نذر أن يعتكف يوما في المسجد الحرام. ولهذا قلنا في الدرس الماضي بأن الجمع بين هاتين الروايتين أن يقال بأن عمر رضي الله عنه اعتكف أو نذر أن يعتكف يوما وليلة، نذر أن يعتكف يوما وليلة في المسجد الحرام. هذا هو يعني الذي يجمع به بين هذه الرواية الصحيحة، بين هذه الرواية الصحيحة. قالوا هذا من كلام الإمام الطحاوي رحمة الله عليه. يقول الإمام الطحاوي رحمه الله لو كانت قصة عمر، لو كانت قصة عمر تدل على أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم، لا يشترط فيه الصوم، لما ذهب ابن عمر رضي الله عنه إلى اشتراط الصوم في الاعتكاف، لأن ابن عمر هو من روى هذه القصة عن أبيه، ابن عمر هو من روى هذه القصة عن أبيه، ابن عمر هو من روى عن أبيه عمر بأنه نذر أن يعتكف في المسجد الحرام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فلو كان في هذا الحديث دليل على عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف لكان أول أن يذهب إليه هو ابن عمر، ابن عمر يعني صح عنه عثمان كان يرى بأن الاعتكاف لا بد فيه من الصوم، وثبت عنه أنه قال: لا جوار إلا بصوم، لا جوار إلا بصوم. إذا فدل ذلك على أن يعني قصة عمر رضي الله عنه ليس يعني فيها دليلا، ليس فيها دليلا أو ليس يعني في قصة عمر دليل على عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف. أيضا من أدلة هؤلاء الذين قالوا بعدم اشتراط الصوم في الاعتكاف، من أدلتهم ما جاء في ما أذكر حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف في سنة من السنوات، اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في سنة من السنوات، والحديث مر معه، فاعتكف معه أزواجه، اعتكف معه أزواجه، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخبية أزواجه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أخبية أزواجه ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف. ترك النبي صلى الله عليه وسلم الاعتكاف في رمضان ثم اعتكف في العشر الأول من شوال. هكذا جاء في بعض روايات هذا الحديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف ماذا؟ في العشر الأول من شوال. قالوا ومن المعلوم أن العشر الأول من شوال فيها ماذا؟ فيها العيد، والعيد لا يصام. قالوا فدل ذلك على أن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم، ولكن طبعا هذا الاستدلال يعني فيه ضعف. أولا لأن هذا الحديث يعني مروي بثلاث يعني روايات، وبثلاثة ألفاظ، فمن ألفاظه ما ذكر أنه اعتكف ماذا؟ العشر الأول من شوال. وروي أيضا أنه اعتكف عشرا من شوال، هكذا جاءت يعني رواية في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف عشرا من شوال. وجاءت رواية أيضا وهي في البخاري أنه اعتكف في آخر العشر من شوال، إذن فالحديث يعني لم يعني يروى بذلك اللفظ فقط، بل له يعني ألفاظ يعني مختلفة. وطبعا على رواية أنه اعتكف عشرا من شوال أو اعتكف في آخر العشر من شوال هذه لا حجة فيه. ثم يقال حتى على اللفظ الثالث أنه اعتكف العشر الأول من شوال، حتى على هذا اللفظ لا يكون فيه دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف يوم العيد، بل الظاهر إذا ثبت هذا اللفظ، يعني لو كان هذا اللفظ يعني هو الصحيح في هذه الألفاظ لقلنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأول من شوال باستثناء يوم العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد يكون مشغولا ماذا؟ يعني بصلاة بخطبة العيد، ثم يعني يعود لأهله إلى بيته يعني من أجل أن يفطر إلى آخره. إذن ف يعني الظاهر والله تعالى أعلم يقولنا بأن هذه اللفظة يعني ثابتة في الحديث، فيكون المراد بها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعتكف العشر الأول من شوال باستثناء العيد. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني كان يعتكف ماذا؟ العشر الأخير من رمضان، صح ولا لا؟ يعني يقال النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأخير من رمضان، والعشر الأخير من رمضان قد لا يكون فيها إلا تسعة أيام فقط، قد يكون رمضان ناقصا، قد يكون شهر ناقصا، فلا يعتكف إلا تسعة أيام فقط. ومع ذلك يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني اعتكف العشر الأخير من رمضان. هكذا يقال أيضا بأنه اعتكف العشر الأول من شوال، أي يعني بحذف عن يوم العيد. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنة قال: وقولها اعتكف العشر الأول من شوال ليس بنص في دخول يوم العيد في اعتكافه، بل الظاهر أنه لم يدخل في اعتكافه لاشتغاله فيه بالخروج من المصلى وصلاة العيد وخطبته ورجوعه إلى منزله لفطره، وفي ذلك ذهاب بعض اليوم، فلا يقوم بقية اليوم مقام جميعه، انتهى يعني كلام ابن القيم رحمه الله. إذا هذه يعني جملة ما استدل به أيضا الفريق الثاني الذين قالوا بأن الصوم ليس بشرط في صحة الاعتكاف. إذا المسألة كما ترون يعني فيها خلاف العلماء، وكل فريق يعني يدلي بداء جدله ويذكر حجته، ولعل يعني أقرب هذه الأقوال والله تعالى أعلم أن الصوم لابد منه في الاعتكاف، يعني هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم أن الصوم لابد منه في الاعتكاف. والدليل على ذلك كما قلنا هو قول عائشة رضي الله عنها: ولا اعتكاف إلا بصوم، وأضافت ذلك إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا مما يرجح هذا القول أنه هو ما أفتى به الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا هذا القول يعني ثبت عن جمع من الصحابة أنه أفتوا به، فأفتى به ابن عباس، وأفتى به ابن عمر، وأفتت به عائشة رضي الله عنه جميعا. فيقال قائل: جاء عن غيرهم من الصحابة أنهم أفتوا بخلاف ذلك، يعني جاء عن علي وابن مسعود أنهما قالا: ليس على المعتكف صيام إلا أن يشترطه على نفسه، ليس على المعتكف صيام إلا أن يشترطه على نفسه. فروي ذلك عن عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب، ولكن أقول السند إليهما لا يصح، السند إليهما لا يصح. إذن فما روي عن بعض الصحابة من أو مما يخالف ذلك فإنه لا يصح ولا يثبت عنه. وأما الصحابة الذين أفتوا باشتراك الصوم في الاعتكاف فقد ثبت عنهم ذلك وصح عنهم ذلك. ولهذا ابن القيم رحمه الله يعني نصر يعني هذا المذهب وهذا القول، نصر ابن القيم رحمه الله يعني هذا القول في كتابه تهذيب السنن، وأيضا يعني في كتابه زاد المعاد. وذكر ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد بأن هذا القول هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فشيخ الإسلام رحمة الله عليه كان يذهب أيضا إلى أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم، وأن الصوم شرط في صحة الاعتكاف. وهذا القول أيضا هو ما رجحه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في رسالته قيام رمضان. طيب، قال الحافظ رحمه الله نكمل يعني نكمل الأحاديث المتبقية في هذا الباب، يعني باب الاعتكاف وقيام رمضان. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه. قال رواه الدارقطني والحاكم، والراجح وقفه أيضا. إذا الحافظ رحمه الله بعد أن ذكر دليل وحجة من يقول بأن الصوم شرط في صحة الاعتكاف ذكر له الدليل الذي هو حديث عائشة، يعني ذكر للفريق الآخر دليله أيضا وهو حديث ابن عباس، يعني الذين قالوا بأن الاعتكاف لا يشترط فيه الصوم من أدلتهم هذا الحديث، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه، إلا أن يجعله على نفسه. قال الحافظ رحمه الله في تخريج هذا الحديث: رواه الدارقطني أي في سننه، والحاكم أي في مستدركه، قال: والراجع وقفه أيضا. أولا هذا الحديث كما قال المصنف رواه الدارقطني والحاكم، ورواه أيضا البيهقي في سننه الكبرى، كلهم يعني رواه من طريق عبد الله، من طريق عبد الله ابن محمد ابن نصر الرملي، عن عبد الله ابن محمد ابن نصر الرملي قال: حدثنا محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابي شهيب بن مالك عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس على المعتكف صيام الا ان يجعله على نفسه او يشترطه على نفسه. وهذا الاسناد اعله العلماء بعلتين العلة الأولى أن راويه عبد الله بن محمد بن نصر الرملي، يعني لا يعرف، يعني فيه جهالة وهذا الإعلام يعني أخذه يعني بعضهم من قول ابن القطان الفاسي رحمه الله في كتابه بيان الوهو والإيهام، قال لا أعرفه إذن فأعل بعضهم يعني هذا السند بجهالة يعني هذا الراوي الذي اسمه عبد الله بن محمد بن نصر الرملي، ولكن هذا الإعلام يعني غير صحيح، لأن هذا الراوي معروف يعني ترجمه الحافظ الذهبي رحمه الله في كتابه تاريخ الإسلام، و له ترجمة أيضا في تاريخ دمشق لابن عساكر ووصف بأنه حافظ إذا فكان من الكفار المعروفين المشهورين، ولكن من لم يقف على ترجمته يعني ظن بأنه يعني راوي مشهور، وإلا فهو يعني حافظ يعني معروف مشهور. العلة الثانية التي أعل بها هذا الإسناد هو التفرد والشذوذ، يعني قالوا هذا الراوي يعني تفرد برواية هذا الإسناد عن ابن عباس مرفوعا، وخالفه غيره فرووه عن ابن عباس ماذا؟ موقوفا، لا أدري هنا أنقل لكم عبارة البيهقي والدارقطني. يقول البيهقي رحمه الله، يقول الإمام البيهقي بعد أن ذكر هذه الرواية المسندة المرفوعة في سننه، قال تفرد به عبد الله ابن محمد ابن نصر الرملي هذا. وقال الدارقطني في سننه قال رفعه هذا الشيخ وغيره لا يرفعه طبعا كما يعني ذكر هؤلاء يعني هذا الحديث وإن جاء يعني مسندا مرفوعا يعني في هذا الطريق، فقد رواه يعني غيره موقوفا على ابن عباس ومن الذين يعني رواه موقوفا على ابن عباس منهم أبو بكر الحميدي وعمر ابن زرارة يعني وهذان الطريقان ذكرهما البيهقي في سننه. وممن أوقفه أيضا على ابن عباس سعيد ابن منصور، وهذا الطريق ذكره الحسن في كتابه المحلى. ومنهم أيضا عبد الملك، يعني من الذين رواه موقوفا على ابن عباس عبد الملك ابن أبي الحواري، وهذا الطريق ذكره الطحاوي رحمه الله في مشكل الأخبار. إذا فتلاحظون أن العديد من الرواة يعني رأوا هذا الكلام عن ابن عباس وجعلوه من كلام ابن عباس وليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أعد كما قلنا هذا الإسناد الذي ذكره الحافظ هنا أعد بماذا؟ بالوقف. ولهذا قال الحافظ هنا في التخريج قال رواه الدارقطني والحاكم والراجح ماذا؟ وقفه. والراجح وقفه. ولهذا قال البيهقي في سننه قال هذا هو الصحيح موقوف. قال هذا هو الصحيح موقوف ورفعه وهم. ورفعه وهم. إذا فالصحيح في هذا الأثر الصحيح في هذا الأثر أنه موقوف على ابن عباس أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. ولكن يعني ها هنا يعني فائدة مهمة طبعا يعني نستفيد يعني من هذه الفائدة في هذه المسألة. هذا الحديث مداره في جميع هذه الطرق مداره على عبد العزيز ابن محمد وهو المعروف بالدراوردي. عبد العزيز بن محمد الدراوردي هكذا اسمه الدراوردي. وهذا الراوي وإن كان طبعا يعني ثقة في الجملة ولكنه متكلم في حفظه ولهذا من أراد أن يرجع إلى ترجمة يعني هذا الراوي في كتب الرجال التهذيب وغيره يعني سيجد كلام العلماء فيه. ولهذا يعني بعضهم يعني خلص في ترجمة هذا الراوي إلى أنه حسن الحديث لماذا؟ لأن فيه يعني كلام لعلماء وثقوه وفيه كلام لعلماء جرحوه تكلموا فيه وفي حفظه. ولهذا خلص بعضهم إلى أنه حسن الحديث. ولكن ينبغي أن نعلم بأن الراوي الذي يكون فيه جرح وتعديل ويخلص العلماء في ترجمته إلى أنه حسن الحديث أنه يمشى حديثه إذا لم يخالف يعني غيره من الثقات أو لم يخالف يعني غيره من الأحاديث يعني الوقوع. ولهذا أقول بأن حتى الموقوف يعني في هذه الروايات قلنا هذه الروايات يعني رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم رويت مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم ورويت موقوفة على ابن عباس صح ولا لا؟ فأقول حتى الموقوف لا يصح عن ابن عباس بل حتى الموقوف لا يصح عن ابن عباس. لماذا يا جماعة؟ لأن الروايات الصحيحة المشهورة عن ابن عباس فيها أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يفتي بأنه لا اعتكاف إلا بصوم. جاء هذا عن ابن عباس من عدة طرق صحيحة. فالصحيح المشهور عن ابن عباس أنه كان يفتي بأنه لا اعتكاف إلا بصوم. إذا فهذا الكلام أن ابن عباس رضي الله عنه قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه نقول هذا لا يصح. بل رواية من روى ذلك عن ابن عباس رواية شاذة لأنها ماذا تخالف الرواية الصحيحة المشهورة عن ابن عباس. ولهذا يعني نقول في خلاصة يعني تخريج هذا الحديث أنه لا يصح لا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوفا على ابن عباس. حتى الموقوف لا يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما بل هذه الرواية رواية شاذة تخالف يعني الروايات الصحيحة. كثيرة عن ابن عباس والتي تدل على أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يفتي ويقول بأنه لا اعتكف إلا بصوم ركن إن شاء الله بعد أذان العشاء. فمن كان متحريها يعني من أراد أن يتحرى ليلة القدر وأن يلتمس ليلة القدر في تلك السنة في رمضان تلك السنة، قال فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، فليتحرها في السبع الأواخر، أي يعني رجوعا وعملا باتفاق يعني رؤية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الحديث طبعا يعني من لطائفه يعني أن إجماع لهذه الأمة يعني صواب، حتى لو كان ذلك بالمنام، حتى لو كان ذلك بالمنام، يعني لو أن الناس أجمع يعني في رؤية المنامية على يعني رؤية شيء معين، على رؤية يعني شيء معين، فالعادة أن يعني هذه الرؤية يعني تكون رؤية صادقة، يعني تكون رؤية صادقة، وأن يعني تلك الرؤية قد تتحقق أو ستتحقق كما رآها هؤلاء المتواطئون. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في سبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في سبع الأواخر. وجاء في لفظ للإمام مسلم لهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر، التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي، فإن عجز فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. طبعا هذا الحديث يعني يتعلق بليلة القدر، يعني يتعلق بليلة القدر. وليلة القدر يعني تذكر يعني تحتها يعني عدة مباحث وعدة والعديد من المسائل. المسألة الأولى، لماذا سميت بليلة القدر؟ الله تعالى قد ذكر يعني هذه الليلة بهذه التسمية في القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. فلماذا سميت هذه الليلة بليلة القدر؟ قيل بأنها سميت بليلة القدر لشرفها ولعظمتها، فكلمة القدر هنا يعني معناها المنزلة والعظمة والشرف، فهي ليلة شريفة وليلة عظيمة وليلة لها منزلة ولها قدر، يعني لها قدر، فهي ليلة يعني لها قدرها، لها منزلتها، لها مكانتها. إذا فهذه التسمية يعني مأخوذة من هذا المعنى، هي يعني ليلة يعني ذات شأن ذات قدر، فلذلك سميت بليلة القدر. إذا فالقدر هنا يعني من هذا الباب، كما قال الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره، فالقدر هنا يعني معناه التعظيم، وما قدر الله حق قدره أي ما عظم الله تعالى حق تعظيمه، ما عظم الله تعالى حق تعظيمه. إذا فتكون ليلة القدر مأخوذة من هذا المعنى، فهي يعني ليلة يعني لها شأنها، لها قدرها، لها شرفها، لها عظمته، فسميت في ليلة القدر يعني من أجل ذلك. ومن العلماء من قال بأن هذه التسمية وهي ليلة القدر مأخوذة من التقدير أي من التضييق، مأخوذة من التقدير الذي هو بمعنى التضييق، لأن كلمة قدر قد تطلق في اللغة العربية ويقصد بها الضيق والتضييق. قال تعالى مثلا ومن قدر عليه رزقه، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ما معنى من قدر عليه رزقه؟ واش معنى من قدر عليه رزقه؟ أي من ضيق عليه رزقه لينفق من ساعة من ساعة، يعني صاحب الساعة الذي وسع الله تبارك وتعالى عليه أن يوسع يعني النفقة على أهله وعياله. ولكن يعني بعض الأشخاص قد يضيق عليه يعني في الرزق، يعني لا يكون له يعني ساعة في الرزق، فحينئذ فهو مأمور أن ينفق بحسب ذلك. هذا هو معنى هذه الآيات، ومن قدر عليه رزقه فليضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله بحسب ما رزقه الله سبحانه وتعالى، ولا يكلف بما لا يطيق. هذا هو معنى الآية. إذا قال يعني بعض العلماء قال ليلة القدر سميت بذلك من التضييق. طيب من أين جاء هذا التضييق في ليلة القدر؟ قالوا من أعداد الملائكة، من أعداد الملائكة الهائلة التي تنزل إلى الأرض في تلك الليلة. يعني قالوا في تلك الليلة يعني تنزل أعداد كبيرة وهائلة جدا من الملائكة، إلى درجة أن الأرض تضيق به، إلى درجة أن الأرض تضيق به. قالوا فلأجل ذلك سميت ماذا؟ هذه الليلة بليلة القدر، أي ليلة الضيق والتضييق، لأن الأرض تضيق بالأعداد الكبيرة من الملائكة التي تنزل في تلك الليلة، لأن الله تعالى يعني أخبر في سورة القدر بأن هذه الليلة يعني تنزل فيها ملائكة، وينزل فيها حتى جبريل عليه الصلاة والسلام، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم، فتنزل يعني أعداد كبيرة جدا من الملائكة في هذه الليلة، بل وينزل فيها حتى جبريل عليه الصلاة والسلام. قالوا فسميت بليلة القدر لأجل هذا المعنى. ومنهم من قال لأن ليلة القدر سميت بذلك لأنها ليلة تقدر فيها مقادير سنة بأكملها، ليلة القدر تقدر فيها مقادير سنة بأكملها، يعني كل سنة جديدة، يعني كل سنة جديدة يعني يقدر الله جل وعلا فيها مقادير، وهذه المقادير يعني تعرف في ليلة القدر، يعني في ليلة القدر يكتب الله جل وعلا ويقدر الله جل وعلا ما يكون في تلك السنة. قال في هذه السنة يعني فلان سيولد وفلان سيموت وفلان سيفقر فلان سيصير غنيا، وهكذا كل ما يكون في تلك السنة يقدر في هذه الليلة في ليلة القدر، ولهذا سميت هذه الليلة بليلة القدر. والقدر هنا يعني معناها القدر والتقدير والقضاء. قال والدليل على ذلك قول الله جل وعلا في وصف هذه الليلة، قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، فيها يفرق كل أمر حكيم، فما يكون في السنة يعني يفرق ويقرأ ويبين في هذه الليلة، ولذلك يعني سميت يعني هذه الليلة بليلة القدر. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم قال العلماء وسميت ليلة القدر لما يكتب فيها أو لما يكتب فيها الملائكة من الأقدار والأرزاق والأجال التي تكون في تلك السنة. إذن هذه يعني هي أقوال العلماء رحمهم الله في سبب يعني هذه التسمية. يعني بقيت يعني مسائل أخرى نكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله تعالى. طبعا يعني بقيت تقريبا ثلاثة أحاديث يعني من هذا الباب اللي هو باب الاعتكاف وقيام رمضان، ثم أو بذلك يعني ننهي يعني كتاب الصيام من بلوغ المرام، ونبدأ إن شاء الله تعالى يعني لعل الدرس القادم نبدأ بشرح أحاديث كتاب الحج. في نهاية في هذا الدرس نجيب على بعض الأسئلة على الرجالة. قال ثبت أن المرأة المستحارة يجوز لها الاعتكاف، فهل في هذا دليل على أن يرخص الاعتكاف ضعيف؟ طبعا المرأة المستحارة هل لا تصح يا جماعة؟ المرأة المستحارة طبعا تصح، الحقيقية التي لا تصح، الحقيقية التي لا تصح، وأن المرأة المستحارة التي يعني تخرج منها دم بسبب المرض وعيلة وما إلى ذلك هذه تصح ولا تصح؟ نكتفي